بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأتكلم في دقيقتين فحسب، أما الدقيقة الأولى فأقول: لا تأخذوا دينكم ممن لا يعرف من الإسلام إلا اسمه ولا من القرآن إلا رسمه، بل عليكم بأمثال هذا الإمام، الإمام الجبل الجهبذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة الله. حيث صنف هذا الكتاب منذ رجح من الزمن طويل، لما تجرى عزاف النصراني فشتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فصنف شيخ الإسلام الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.